حده رأس الدجى وبدا الصباح مرتلا ولد الغد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شق الضياء وتنفس الصبح والنسقاء نحو الفضائل والبشائر والندى جاء الأمان جاء والفضائل والبشائر والندى فاسلك سبيل الحق واحفظ عنده إن المعاهد لا يكون معاهد.